بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. فصل. قال الحجاوي رحمه الله: أركانها القيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله الأركان والواجبات، ويشير إلى الشروط والسنن. والشروط سبقت، والأركان والواجبات سوف يذكرها هنا، والسنن أشار إليها ولم يذكرها لأنها كثيرة، كثيرة جدا في السنن الأقوال والأفعال. طيب، نريد منكم تكتبون الأركان والواجبات اختصار عشان تحفظونها حفظا، اكتبوها فوق. أركانها القيام، أول قيام، ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا قراءة الفاتحة، رابعا الركوع، خامسا الاعتدال عنه، سادسا السجود على الأعضاء السبعة، سابعا الاعتدال عنه، ثامنا الجلوس بين السجدتين، تاسعا الطمأنينة في جميع الأركان، الطمأنينة في جميع الأركان، عاشرا التشهد الأخير، التشهد الأخير، الحادي عشر الجلوس له، الثاني عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، الثالث عشر الترتيب، عليكم السلام، الرابع عشر التسليم. طيب، وأما الواجبات فهي: أولا التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام، ثانيا قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، ثالثا التحميد للجميع، الرابع قول سبحان ربي العظيم في السجود، في الركوع سبحان ربي العظيم، في الركوع أنا قلت السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، نعم. خامسا قول سبحان ربي الأعلى في السجود، السادس سؤال المغفرة بين السجدتين، سؤال المغفرة بين السجدتين، السابع التشهد الأول، الثامن الجلوس للتشهد الأول. هذه تحفظ حفظا صم. لو القيام ولا شيء الآن في الواجبات التشهد الأول والجلوس له، يعني القول والفعل. اي نعم. في الأركان يا شيخ التشهد الأخير، الجلوس له، الصلاة على النبي في التشهد الأخير فيه. وش الثلاثة ذي؟ الثلاث هذه. إيه الآن الجلوس له، هذا الجلوس، هذا ركن. أي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن آخر. ها وش التشهد؟ قول التحيات لله. يعني هنا تكون ركن. هنا ركن، وفي التشهد الأول واجب. واجب. أحسن. تسليم هو تسليمتان، والمسألة فيها خلاف بنشير إن شاء الله، وصبنا كلاهما ركن، يعني الركن التسليمتان، مو بركن ركن ولا الركن الأولى، الصابن ثنتين كلاهما ركن. ما أدري ذكر هنا هو الركوع والأدال عنه، بيجينا إن شاء الله تعالى نشير إلى أن قد الإنسان يركع ثم يقوم يسمع صوت ولا شيء، نقول ما يكفي هذا، لازم ترجع وتقوم، لازم تنوي القيام. لكن يغني عن الاعتدال عنه هذا القائمين الطمأنينة في الكل، لأن ركع ثم اعتدل ولا بد يطمئن، فالطمأنينة ركن في كل مكان. طيب قال رحمه الله أركانها القيام. إن قيل كيف نميز، كيف نميز بين الركن والواجب في الدليل؟ أسئلة شرح. فالجواب أن هذا باستقراء الأدلة، باستقراء الأدلة. فالركن أغلظ من الواجب وأهم، فالركن أغلظ من الواجب وأهم. ولذلك لا زال العلماء يختلفون، بعضهم يقول هذا واجب، بعضهم يقول هذا ركن، وبعضهم يقول سنة. مثل ذلك مبيت المزدلفة في الحج، أكثر العلماء أنه واجب، ومن العلماء قال سنة، ومن قال ركن، ثلاث نفس المكان والدليل واحد، فهم مآخذ هذه. طيب قال قوله رحمه القيام يعني الاعتدال قائما، وهذا ركن في الفريضة، هذا ركن في الفريضة. وأما النافلة فإنه يجوز الصلاة جالسا مع القدرة على القيام، لكن أجره نصف أجر صلاة القائم. وأما الدليل فمن القرآن والسنة، ذكر عندكم في الشرح قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قوموا أي قائمين قانتين، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه، وفيه كان به بواسير رضي الله عنه، كان مريضا وبه بواسير، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما، معناه مريض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب قال العلماء ووجوب القيام يجب ما يقيمه أيضا، انتبهوا زين، والناس الآن أخلوا بهذا جدا. وجوب القيام لو كان يستطيع القيام بشيء وجب استعمال هذا الشيء، فلو كان لو اتكأ استطاع القيام نقول يجب أن تتكأ بعصا، أو استند إلى جدار نقول يجب أن تستند إلى جدار. واضح؟ أقول إن القيام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه قاعدة، قيام واجب الركن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلو كان لو استعمل العصا قام، وجب استعمال العصا، ولو كان لو اتكى على الجدار قام، وجب الاتكاء كذلك. إذا ما عنده يعني إشكال ولده وأخوه أو أبوه، أما يتكئ على مصلين آخرين لا. وعلى هذا فالصلاة على الكرسي لا تجوز إلا للضرورة، إيه، بل بعضهم إذا صلى قام يسولف مع اللي بجنبه واقف ورا الصف ولا عند الباب ربع ساعة وعند الكرسي، صلاة باطلة، هذا ما تصح، ما تصح صلاته. طيب اقرأ. طيب يا شيخ إذا صلى الإمام قاعد وهو مثلا تعبان في محطة، صلى الإمام قاعدا، صليت جيت أنا ولقيته يصلي هو جالس، أصلي جالس معه؟ يجب وجوبا هذا، لكن لو اعتل ثم جلس صلى قائما ثم حسب التعب وجلس فهنا يتمون خلفه قياما. طيب يا شيخ معليه أصبر، إذا كان يوقفه بس إذا جاء السجود وهو في عيونه مسوي عملية، هذه صايرة قبل أمس، واحد يسألني في محطة الحلو يقول أنا مسوي عملية في رقبتي ما أسجد، وجيت إمام السجود بس ما أسجد، السجود أجلس على كرسي، اللي معي يصلون يقعدون ولا يستدون؟ لا يستدون، يستدون، هو سقط عنه السجود لعدم الاستطاعة، هم لا يسقط عنه. أحسن الله، الله يرضى عليك. مسعود بتشوف الناس، شوف الناس الناس لو صلى جالس يا شيخ صلى وقيام خالفهم عوام يا شيخ صلى وقيام، له يعلمهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا فصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، يشير إليهم الإمام، فإن لم يطيعوا يتركهم. أنت أيضا إذا جيت وشكيت وصلي قائدا، لأن أصل صلاة القعود في هذا الحال، ولو صلى قائما تصح، ترى صلى قائما تصح. مرت معه درس أو بتمر في درس بعد العشاء، نقول له ثلاث أحوال: إما أن تكون قرينة أنه مسافر فتقصر، أو قرينة أنه مقيم فتتم، إذا لم يكن قرينة لا هذا ولا تتم، تغلب ظنك. أقرأ. قال الشارح حفظه الله: أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أركان، بمعنى أن الصلاة لا تصح بدونها، والركن هو الجانب الأقوى للشيء الذي لا يقوم إلا به، والنوع الثاني واجبات وليست أركانا، والثالث سنن الأقوال والأفعال وهي تكمل الصلاة. أولا فأركانها، أي أركان الصلاة 14. الأول القيام، أي أن يصلي قائما في الفريضة، لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. فالقيام في الفريضة. طيب قوله يصلي المريض، هذا اللفظ لم أجده في الصحيحين، في الدارقطني بلفظ حتى قريب، الذي في الصحيحين أكتبوا الذي في البخاري، الذي في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما. في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلى جنب. نعم. فالقيام في الفريضة ركن من أركانها، فلو صلى قاعدا من غير عذر لم تصح صلاته. أما النافلة فإنها تصح ولو طيب اكتبوا الفائدة اللي قلنا لكم. قال العلماء: فإن كان يستطيع القيام، فإن كان يستطيع القيام إذا اتكأ على عصا أو جدار، إذا كان يستطيع القيام إذا اتكأ على عصا أو جدار وجب أن يفعل، لأن هذا من مقتضيات القيام بالواجب، لأن هذا من مقتضيات القيام بالواجب. الكتاب أول، والقاعدة عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والقاعدة عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. مثل يسرق عصا. يعني اختبه في أرض هذا الأرض الله لا يسلط علينا. النهر اللي نرجع أي صلي إيه مثلا لو أنه يعني حاصر الأعداء إلا في أرض هذا الكافر ثم اختبه فيها نقول يصلي. الصلاة واجب وحق الله مقدم على حق المخلوق. أحسنت. لكن مضطر وصلى بشيء بشيء محرم فهو محرمات صحيحة وهي أثم أي في إن كانت المشقة محتملة سجد. أما إذا كانت مشقة بالغة بحيث يعني يلحق نفسه كلفة أي اي قصدك يصلي قاعدا او سلع كرسي اي الله تعالى وفتقوا الله ما استطعتم ما لا يستطيعه فانه يسقط عنه. فان كان يمكن يشير يعني ينحني بالسجود فعل مريض ينحني بالسجود انحناء. نعم. اما النافله فإنها تصح ولو صلاها قاعدا من غير عذر، ولكن إن كان ليس له عذر فله نصف أجر القائم، وإن كان معذورا فله الأجر كاملا. أقرأ الحديث دليل أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهو عند البخاري وأحمد وأبي داود والترمذي والنسائي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما أفضل من صلاته قاعدا، وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما، وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا. نائما يعني مضطجع. نعم. إيماء برأسه وجسده، فإن كان يشق عليه اكتفى برأسه. قال الحجاوي رحمه الله والتحريم والفاتحة والركوع والاعتدال عنه. التحريم يعني التحريمة وهي تكبيرة الإحرام، وهي قول الله أكبر عند الابتداء، ولا بد أن يقولها وهو قائم تماما. ويخطئ بعض الناس حينما يدرك الإمام راكعا فيكبر الإحرام وهو يهوي، أنه ما تنعقد صلاته إلا إذا أتمها ولم يزل في حال الركوع، عفوا في حال القيام قبل أن يصل إلى هيئة الركوع، كان قال هوش قديلا وانتهى التكبير ثم نزل. طيب، وسميت التكبيرة الأولى بالتحريمة، عندي التحريمة في نسختي يلا في الروض. ايش عندك انت؟ تحريمة سعود شوف الزاط تحريمة لا لا هذا جيب الاثنين هذا درس العشاء تحريمها عدلوها أحط في النسخة الأخرى التحريمة. طيب تحريمة تكبيرة الإحرام، وسميت بالتحريمة لأنه يحرم بها ما لا يحل للمصلي، ودليل ذلك حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. ذكر الشارع عندكم، اكتبوا عنده رواه الخمسة، رواه الخمسة سطر الرابع قبل الأخير، رواه الخمسة عن علي رضي الله عنه، وصححه الترمذي والحاكم، وقال ابن باز رحمه الله بإسناد حسن، وقال ابن باز رحمه الله بإسناد حسن للمصلي. طيب قال والفاتحة وهي المعروفة وهي الحمد، وسميت بالفاتحة لأمرين، لأنه يفتتح بها المصحف وتفتتح بها الصلاة، ودليله حديث عباد بن سامت رضي الله عنه ذكر عندكم في الشرح أيضا، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا ما لا يحل، يحرم بها ما لا يحل المصلي مثل الكلام. كيف يحل المصلي؟ سميت بالتحريمة لأن يحرم بها ما لا يحل. شوي شوي لا حتى بس كاتع شوي. سبحان الله ما لا يحل، صح ما لا يحل، هم قسم عنه الكلام يعني يمنع بها ما لا يحل، ما لا يحل قصدك شيخ أثناء الصلاة. إيه مثل الكلام أثناء الصلاة إيه جل تحريمه بعد يعني بعد تحريمه يحرم الكلام، يحرم الأكل والشرب. لو قلت بي الشيخ أثناء الصلاة ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج، هذا أمر معلوم. هذا فهم الصحيح. قلنا يقال شيخ يحرم بها ما يحل غير المصلي. أبدأ ذا المصلي ذا متى حرم عليه، متى لم يحل له الكلام؟ يوم كبر. ظهر صحيح، توضيح واضح. لكن التحريم ليش حرمت؟ يحرم بها ما يحل المصلي. إيه يحرم به ما لا يجوز ما أشياء معينة، ممكن نقول هنا يحرم بها أشياء معينة للمصلي، لكن نعددها الكلام والأكل والشرب والبيع والشراء. طيب بعد قال الركوع، والركوع في اللغة الانحناء، والاعتدال عنه يعني القيام بعد الركوع، وبعض العلماء يعبر بالرفع منه، رفع من الركوع، والمعنى واحد. ثم لابد أن يعتدل اعتدالا تاما بحيث يعود كل فقر إلى مكانه، والدليل قوله تعالى يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمره بالركوع، ومن المعلوم أنه لا ركوع بدون صلاة، فدل على أن الأمر هنا في الركوع في الصلاة وكذلك السجود. نعم وصحيح بيجينا إن شاء الله تعالى التكبيرات غير تكبيرة الإحرام أن منها تكبيرة الركوع تسقط، تكبيرة الركوع في هذه الحالة سنة، فإذا ما كبر ما على شيء. إيه؟ قال ابن القيم والجهل داء قاتل وشفاؤه، نعم الجهل مشكلة. الجاهل يحرم ما يحل ويحل ما يحرم. سبحان الله، ذاك العوام يقتحمون فتاوى يعجز عن العلماء. أنس رضي الله عنه يقول للتابعين: إنكم لتفتون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، أو غير أنس. أنس يقول: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أو قبل الكبائر. يتغير الزمان، خف الأديان. إيه، لو كبر أحده تجزئ تكفر، أحسن أفضل. قال الشارح حفظه الله: الثاني التحريمة، أي تكبيرة الإحرام، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته، لأن تحريمها التكبير، وسميت تكبيرة الإحرام لأنه إذا كبر حر، لأنه إذا كبر حرمت عليه أشياء كانت جائزة له قبل التكبير. خلاص خذوا هذا التعبير ده. مثل الأكل والشرب والمشي والكلام وأشياء كانت مباحة له قبلها، فإذا كبر حرمت عليه هذه الأشياء، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام. كما أن نية الدخول في النسك تسمى إحراما، لأنه إذا نوى الدخول في النسك في العمرة أو في الحج حرمت عليه محظورات الإحرام التي كانت مباحة له قبل ذلك. ولو أتى بذكر التكبير بأن قال سبحان الله، أو قال لا إله إلا الله، أو قال تعالى الله وغير ذلك لم تصح، فلا بد أن يقول الله أكبر. فلو قال الله أعلى، أو الله أجل، أو الله أعلم لم تنعقد صلاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. هذا خلاف للحنفية. الحنفية يقول أي ذكر فيه تعظيم يجزئ. الثالث والفاتحة، أي قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأما المأموم فعلى الخلاف كما سبق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. في الصحيحين بهذا اللفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وقوله أما المأموم فعلى الخلاف، والشيخ يرى أنه لا يجب، الشيخ فوزان حفظه الله يرى أنه لا يجب على المأموم، صاب أن الفاتحة تجب على المأموم. نعم. الرابع والركوع، أعني الشيخ يرى لا المأموم في الجهرية. جهرية. نعم. الرابع والركوع، ومعناه أن ينحني حتى تصل يداه إلى ركبتيه تعظيما لله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. الخامس والاعتدال عنه، أي الاعتدال من الركوع بالقيام منه، فلو ركع ثم سجد من الركوع ولم يعتدل قائما بعد الركوع ما صحت صلاته، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتدل من الركوع. وهذا أمر خطير وقد صار يقع. وفي السفرة الأخيرة صليت في مسجد، فإذا رجل ظنيته حنفي من بلد عربي، فحينما اعتدل من الركوع ما اعتدل، نزل على طول مباشرة، لا رفع شيء ونزل مثل الحنف، مثل الباكستانيين. إيه باكستان مذهبهم هكذا، ومذهبهم ليس معنى أنهم ما يجب ما يعني ما يسن الاعتدال، وذلك اللي فيهم خير منهم أهل العلم منهم تجد يعتدل، لكن عوامهم يقول يكفينا، يكفي تهز شوي يرجع ركع سمع الحمد ورجع على طول، سجود سجد قام ونزل على طول. يستوي يعني ما يستوي، ما يستوون أبدا. إيه ويقول شيء يمديه يقول شيء ما يقول، لا ما يقول أذكار أصلا، أذكار هذه عندهم سنة. إيه هم يأتون بالواجب، مذهب الحنفية العجب أنه من أكبر المذاهب انتشارا، لأن أبا يوسف كان قاضي القضاة في الدولة العباسية، فكان يولي القضاة الأحناف، وكان القاضي هو الإمام وهو المعلم والخطيب والقاضي، فنشر المذهب الحنفي. فأحد العلماء أتى إلى خليفة، خليفة أظنها عباسي، أظنها عباسيا، فقال سوف أصلي الصلاة على مذهبكم. فقام قال الله أجل، مدهامتان، ثم جلس وأحدث، قال صليت على مذهب حنفي. يعني الله يعزكم ضرط عند الخليفة، قال هذه الصلاة على مذهبكم. وصحيح على ما، لأن السلام عندهم أن يفعل ما لا يحل في الصلاة، ما أي شيء ما يحل خلاص يخرجهم من الصلاة إن صلى. فتعجب، ما في تسليم عندهم، تسليم عندهم تحلل من الصلاة. على هذا لو تكلمت يوم خلصت كيف الحال، خلص أنت عند الحنفية قد صليت، تقبل الله طاعتك. هل عاد صحيح يا شيخ؟ نعم. يعني هل تجزئهم صلاتهم دي؟ الصلاة بلا ما تجزئ، باطلة صلاتهم بالطريقة هذه، لكن هم يقولون هذا الذي يجب. لا أقصد يعني الحين اللي يقوم يجلس له، اللي سريع ما ما ما قال شيء، ما قال ربي اغفر لي أو يعني تشوفهم في السجود سجد قام جلس، تجزئ صلاته دي؟ ما تجزئ. نعم تنكر عليه ويقبلون، لأنهم هم بيقولون من ذا هم مشروع. لك يعني اجزي يا رجال الحمد لله ماشي النية. لا غلط. فإذا علموا تعلموا، جربت هذا مرارا يقبلون. جزاك الله خير، شكرا. زين. في شيء عنده مشكلة في الوضوء، في الراس اصلها بس سقع هنا قدام، ما يمسح الراس كامل، دائما اشوفه يمسح الرقبة كذا، اسلتون اذا سوي كذا سلت. علموا الحمد لله فرصة، يعني ينبغي الإنسان أن يستغل مثل هذه الفرص في تعليمه، إذا علمته واستقام أمره طول حياته لك أجر. لذلك يقول إنه ينبغي الإنسان أن يعلم أولاد الفاتحة، اسبق المدرس الفاتحة أقل شيء. إذا علمت الفاتحة ولدك ولو بلغ 100 سنة يقرأ الصلاة الفاتحة هذه تعودك الأجر. نعم. قال الحجاوي رحمه الله والسجود على الأعضاء 7 والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل. هذا هو الركن 6، السجود على الأعضاء 7، وهو أشرف أحوال الصلاة السجود. تقول الله تعالى أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، آية السابقة، والحديث المسيء في صلاته حيث علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وذكر له السجود، وقول على الأعضاء 7 يعني الأطراف 7، وهي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين. وقوله والاعتدال عنه يعني يعتدل من السجود بنية، والجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين لابد أن يطمئن ويجلس بين السجدتين، هذا ركن. وقوله والطمأنينة في الكل يعني في كل الأركان، والطمأنينة في اللغة السكون وينقل، في اللغة السكون وينقل، وأما في الصلاة فإنه أن يطمئن بقدر الذكر الواجب، أن يطمئن بقدر الذكر الواجب في كل ركن. والطمأنينة هي لب الصلاة، ولذلك ذكرها الله عز وجل في أول صفات المؤمنين في سورة المؤمنون، قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. والخشوع يشمل خشوع القلب وخشوع الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فجاء رجل فصلى ثم جاء فسلم، فرد عليه السلام فقال أرجع فصلي فإنك تصلي، إلى آخر الحديث كما سوف يذكر الشارح حفظه الله. وأيضا فإنه جعل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أن شابا صلى إلى جانبه، فلما سلم ناداه قال لو مت ما صليت عليك. ففزع الشاب، لماذا؟ قال لأنك لو صليت على هذه الصلاة مت على غير الملة. هذا يعني كان يعني لا يطمن في صلاته. نعم شيخ، في الاعتدال عنه في بداية الدرس أنت قلت أنت إنه إذا وصلنا عندها علمتكم أنه لازم بنية لو جاء شيء عنده. أي الاعتدال عنه ركن، بعض العلماء يقول يكفي الجلوس بين السجدتين، لأنه سوف من الاعتداء من السجود إلى الجلوس لازم يعتدل. يقول لا، قد يقوم بغير نية الاعتدال، وهذا نفسه في الركوع. إيه كما لو سمع صوتا ثم خاف فقام قال كم، يقول لا ارجع ارجع لتقوم بنية، لأن أفعال الصلاة كلها لا بد لها من نية، فلو قام بغير نية ما صح. نظير له واحد هو ساجد قام شله وقفه، تقول ما يصح ما تصح الصلاة، فمكمل. لا نقول ارجع اسجد ثم قم. واضح الكلام؟ إنما الأعمال بالنيات. نعم أي لا هذا غير، هذا نوع الأفعال لكنه سهى، لا نقول أنه قام بغير نية. وإذا شككنا هل قام بنية أو غير نية لأصل النية. أما هذا الذي يعني إنسان ساجد ثم سمع صوت قنبلة انفجر، طلع فينا وإياك، وشيء سقط مكيف انفجر، قام ارتع ما أراد يقوم، وإنما قام بأجل الصوت. أما من كان قد سهى في صلاته وخالف الإمام فالإمام يحمل عنه السهو. نعم ايش؟ إذا في جمع الأركان النية. إيه نعم لابد من النية. ولكن لو واحد مسكه واحد وهو قائم خلص الفاتحة مسكه الصبح ونزله ركعه ما تجزئ، لابد يرجع ثم يركع الركوع باختياره. قال الشارح حفظه الله: السادس والسجود على الأعضاء السبعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. ولو عجز عن السجود بجبهته لم يلزمه السجود على بقية الأعضاء بل يومئ بالسجود. اكتبوا، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنه يلزمه أن يسجد على ما يقدر عليه من الأعضاء السبعة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه فيجب أن يدنو من الأرض ويضع يديه على الأرض، يدنو من الأرض ويضع يديه وينحني بقدر ما يستطيع، ويقول سبحان ربي الأعلى. نعم في ترجيح هذا الراجح، الثاني هو الراجح. نعم وهذا القول هو الراجح. نعم السابع والثامن والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، أي الاعتدال من السجود إلى الجلوس بين السجدتين، فلو رفع وسجد ثانية ولم يعتدل بينهما جالسا لم تصح صلاته لأنه ترك ركنا. التاسع والطمأنينة في الكل، وهي السكون حتى يرجع كل فقار إلى أصله في جميع الأركان، في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس وفي جميع الأركان. اكتبوا. وقال شيخنا، تقول قال الشيخ، قال الشيخ ابن عثيمين، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الأصح أنها يعني إيش؟ الطمأنينة. الطمأنينة أنها السكون بقدر الذكر الواجب. الصحيح أنها السكون بقدر الذكر الواجب. واصل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء رجل وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فذهب الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غيرها فعلمني، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الطمأنينة في الصلاة كلها وحكم على صلاته بدون الطمأنينة بالبطلان، حيث قال له صلي فإنك لم تصلي. الله أكبر، يعني لم تصلي صلاة شرعية، وإن كان صلى صلاة شكلية لكن ليست شرعية. خلاص رح نبي نتكلم فيها على الحر. الله يجزاك. طيب قوله قول الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غيرها فعلمني، هذا كلام عجيب، مع أن الرجل يظهر أنه جاهل لكنه كان مؤدبا. أولا حلف ليؤكد كلامه، ثم اختار هذا الوصف والذي بعثك بالحق، فهو يقول إن الذي معك حق والحق معك ليس معي، نبيا أي منبأ لا أحسن غير هذا، اعتذر نفسه ما عندنا هذا، أنا لست متلاعبا أو لست أتجاهل، ما أعرف ما أحسن إلا هذا، فعلمني يعني أرشدني. وهذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم في ترديده 3 مرات من أجل أن يستعد للعلم، وذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأركان ومنها الطمأنينة.